قال رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة، أي فضل من عال جاريتين وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. من عال جاريتين، ومعنى عال جاريتين أي قام على تربيتهما ورعايتهما والإحسان في تنشئتهما والمحافظة عليهما وصيانتهما من الشرور والفساد والقيام بما يجب عليهما ما يجب عليه نحوهما من التربية والإصلاح. فهذا فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم وثواب عند الله سبحانه وتعالى. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيانه. قال: باب من عال جاريتين أو واحدة. من عال جاريتين أو واحدة. ثم أورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له ثلاث بنات، من كانت له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. الترجمة في جاريتين، فإذا زاد العدد، إذا زاد العدد، وسيأتي الحديث في ذكر الجاريتين، لكن إذا زاد العدد ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع، إذا زاد العدد وأيضا حصلت الرعاية والعناية والتربية زاد ماذا؟ الفضل وزاد الثواب. قال: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن، يعني صبر على رعايتهن وتربيتهن والإحسان إليهن والمحافظة عليهن من الشرور والفساد والضياع. وقوله وصبر عليهن فيه تنبيه على أن التربية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، وأن من ليس عنده صبر لن يحسن التربية. ولهذا من أعظم ما يكون أو من أعظم الأسس المطلوبة في تربية الأبناء سعة الصدر معهم والصبر عليهم. أما من كان ضيق العطن سريع الغضب والانفعال لا يحسن الرعاية، ولهذا يحتاج الإنسان إلى الصبر مع الأبناء وحسن التوجيه والبيان والنصيحة. قال: وصبر عليهن وكساهن من جدته، أي من ما يسر الله تبارك وتعالى له من مال، إن كان وسع الله عليه وسع على أولاده ولا